ارمن يطيق فلسفة وتحليل تحريف لنص الوحي بالتأويل الدين شرائع ملزمة وحدود مش عرضة للتغيير ولا التبديل أشرف علوم الأرض علوم الأرض على البشر ودليل يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل علم الكتاب أشرف علوم الأرض والنص حجة على البشر ودليل واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. هرمنيوطيقة أجندات العلمانيين في آخر الزمان. هرمنيوطيقة والتي كما قلنا في حلقة سابقة تعني إخراج النص الشرعي عن معناه وعن مراد الله منه، إخراج النص الشرعي عن معناه حتى يوافق أي هوى سائد. هرمنيوطيقة تحريف النص حتى يتفق مع أي ثقافة يريد دعاة التنوير نشرها، حتى يتقبل المسلم أي ثقافة غربية سائدة مهما كان تفسخها. تبدأ الهرمنيوطيقة بالهجوم على سنة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تبدأ بإنكار السنة والهجوم على المنهج الحديثي، التشكيك في جمع الحديث النبوي، الهجوم على البخاري، إزدراء علماء المسلمين، إسقاط هيبة سلف هذه الأمة، كل هذا حتى يتسنى لهم في مرحلة تالية أن يؤولوا النص الشرعي بإخراجه عن معناه، بإخراجه عما اتفق عليه سلف هذه الأمة، فيتوافق هذا النص مع أي هوى يريدون، وبالتالي لن تكون هناك أي ممانعة لتقبل أي ثقافة. نتقبل أي ثقافة وافدة، تطبيع مع إلحاد، تطبيع مع مثلية، مع شذوذ، تطبيع مع أي فاحشة. فالمشروع بيبدأ بالهجوم على أهل العلم وحملة الشريعة، ثم يبدأوا في إنكار ما أجمعت عليه الأمة، يهاجموا ثوابت هذا الدين، فالغاية في الأخير هي إسقاط الثوابت، هدم الثوابت، وليس هناك أهل علم ترجع إليهم، فالكل تم إسقاط هيبته من لحظات. إذا سقط أهل العلم في نظر الناس وسقطت هيبة فهم السلف للنص الشرعي، في هذه اللحظة تبدأ هرمنيوطيقة التنوير بتفسير النص وفق أي هوى تريد، وساعتها يضيع الدين على أيديهم وتضيع العقيدة. ودايما يدخل لك دخلة ظريفة يقول لك أنا هدفي تنقيح التراث، أنا هدفي أن ننتشل المسلمين من الجهل الذي هم فيه، عاوز تقدم، نريد أن نقدم الإسلام للغرب دون أن يأخذوا علينا مآخذ. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لكن المخطط الأخير هو إنكار السنة وتحريف الإسلام، التكذيب بثوابت هذه الشريعة. إذن هرمنيوطيقة التنوير تزرع لك قنابل موقوتة في قلبك، في عقيدتك، في تسليمك لثوابت هذا الدين، وبعد أيام، بعد شهور، تجد الشبهات اجتاحت حياتك. فمخطط هرمنيوطيقة العلمانية والتنوير هو أن تشك في دينك، أن تشك في الثوابت التي أجمعت عليها الأمة، فتبدأ تفقد خشوعك، تفقد لذة الطاعة، ثم تفقد الإيمان وكل شيء. معنا ومعكم الباحث والمفكر المصري الأستاذ ممدوح الشيخ، والرجل كما قلنا في حلقة سابقة محرر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية مع الدكتور المصيري رحمه الله. والسؤال الذي نطرحه على الأستاذ ممدوح الشيخ في هذه الحلقة: هل التقدم قرين العلمانية؟ هل التقدم قرين التنوير؟ يجري طرح تاريخ تحول أوروبا من التخلف إلى التقدم، وأنا أحاول أن أختار الأوصاف بدقة. انتقالها من حالة أن تكون ذات اقتصاد بدائي وذات نظام اجتماعي شمولي وذات نظام سياسي مستبد إلى الحالة التي أسموها مرحلة التقدم الحضاري، يقدم دائما فيها التنكر للمواريث الدينية بوصفه المفتاح، وهذا أمر غير صحيح وغير دقيق بالمرة. الثورة الصناعية في أوروبا حدثت في بريطانيا، وبريطانيا طبيعة الإصلاح السياسي فيها عفوا كان دائما متصالحا مع الدين. صحيح أنه هي خرجت من عباءة الكاثوليكية ووضعت لنفسها مذهبا دينيا جديدا، فيه اختلاف في النظر إلى الإكليروس وإلى دور الكهنوت الديني، لكنها في النهاية بقيت أمة متدينة، أكدت الأبعاد التوراتية في ثقافتها، وأصبحت نقطة انطلاق للثورة الصناعية التي بدونها ما كان ليحدث التحول الذي نراه الآن في الاقتصاد الصناعي وما بعد الصناعي. لم يحدث هذا في فرنسا رغم أنها كانت البلد التي أسست للراديكالية الأكثر تطرفا في الرؤية التنويرية، لم يحدث في ألمانيا التي لعبت أيضا دورا كبيرا في ظهور أفكار راديكالية وبخاصة الفلسفة المثالية الألمانية، وإنما حدث في بريطانيا التي يعد كتاب الصلاة أحد أهم مصادر النظام السياسي فيها، الملك أو الملكة فيها يرأس الكنيسة، تولية الملك في قدر كبير جدا من الرمزية الدينية، الثقافة البريطانية مشبعة بالدين بشكل ربما لا يوجد إلا في الولايات المتحدة الأمريكية في الغرب كله، كلاهما يشترك في هذه المسألة. وأذكر أنه ترجم كتاب من سنوات كان اسمه المسيحية والسيف، وكان واخد جائزة بوليتزر الأمريكية للأدب، أذكر أنه نشره الأستاذ عادل المعلم مكتبة الشروق الدولية. هذا الكتاب كان يؤرخ للكيفية التي تحولت بها بريطانيا إلى دولة توراتية تماما، وكيف أنها أصبحت مبكرا مشبعة بالتقاليد الدينية المسيحية اليهودية. هذا مناخ مختلف عن فرنسا. في فرنسا الثورة الفرنسية أرادت فرض عبادة العقل بالقوة، وأرادوا بناء معابد لعبادة العقل. المجموعة روبسبير ومن يسمون اليعاقبة عاقبوا المسيحيين لأنهم مسيحيين، عاقبوا كل من رفض عبادة العقل وصولا إلى إبادة جماعية في فيندي أو فينديه في شمال فرنسا، وسنتناول هذه في إحدى الحلقات. يقدر عدد ضحايا هذا الهولوكوست بأكثر من 250,000 فرنسي لأنهم رفضوا عبادة العقل. وبالتالي الطفرة التي حدثت فعلا في أوروبا وحولتها إلى الكيان الذي نراه والبعض يعجب به ويريد تقليده كان بسبب الثورة الصناعية وليس بسبب المواريث الإلحادية. علمنا علم أصول الفقه أن الحكم على شيء فرع عن تصوره، وهذه قاعدة ذهبية ربما تختصر قسما كبيرا جدا من العلم، أن شأنا ما أو مادة ما أو وضعا ما أو ظاهرة ما يستحيل أو يصعب أو لا يمكن علميا أن تصدر عليها حكما ما لم تعرفها تعريفا جامعا مانعا. والتعريف الجامع المانع يترتب على الإدراك، إدراك الشيء أي أن يدخل في إطار الحواس أو في إطار التعقل المجرد. فكيف يصدر العلماني حكما عاما على الكون دون أن يكون قد استطاع أن يحيط بهذا الكون إحاطة الحواس أو ما يكمل عمل الحواس، وحتى يكون المشاهد قريبا مما نقصد. الطبيب كان يستنتج وجود بعض الكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة قبل اختراع أجهزة الفحص المجهري كالميكروسكوبات وغيره، ويبني بناء على الفرض. الآن أصبح بالإمكان أن نرى الفيروس وأن نرى الميكروب وأن نرى غيره، فهذه أدوات تكمل عمل حاسة البصر. أصبحنا قادرين بأدوات على أن نكمل نطاق عمل حاسة السمع وما إلى ذلك. إذا لم يكن لديك الأداة التي تمكنك من الإحاطة بالكون، كل الكون، فلا تستطيع أن تطلق عليه حكما علميا إلا بمقدار المجازفة. هم أنشأوا العلمانية على أحكام مطلقة فيما يتصل بالإنسان، وأحكام مطلقة فيما يتصل بالكون، وأحكام مطلقة فيما يتصل بما وراء الكون. إيمان المؤمن بالدين السماوي بوجود إله وبأن له صفات وكمالات وأنه خلق وأنه كرم أمر نستطيع أن نعرفه من الوحي السماوي ونسلم به تسليم المؤمن. فمن أين يعرف هؤلاء يمكن ما يمكن أن نطلق عليه حكما قطعيا على ما وراء الكون؟ هذا الكون خلق أم لم يخلق، قديم أم حادث؟ هذه المجازفة الكبيرة في العلمانية، إحدى الأساطير المؤسسة العلمانية وأحد رجال الكنيسة الكاثوليكية الفاتيكانية قريبا جدا من أسابيع صرح تصريحا يحمل هذا المعنى، أنه أحد الأخطاء التي يرتكبها الملحد أنه يصدر أحكاما عامة على كون هو عاجز حتى اليوم عن الإحاطة به. وبالتالي الحكم على شيء فرع عن تصوره. والشيء يذكر، أنا ذكرتني أنت بهذا السؤال وهذه الإضافة بكتاب مهم جدا نتمنى أن يعاد طباعته في المكتبة العربية، حقيقة العلمانية بين الخرافة والتخريب، الشيخ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل رحمه الله. والكتاب نشرته إحدى الهيئات الكبرى في الأزهر، أظن أن كان اسمها الهيئة العليا للدعوة، لا أدري إن كان في الهيكل الوظيفي ما زالت موجودة أو لا. هو ينقل عن برتراند راسل أنه يبدو أن علينا التسليم بكل ما يبدو أنه معرفة أولى، ويستحيل إنتاج العلم من الشك الديكارتي. ده كلام لمن لديه جلد قليلا على معرفة تاريخ الفلسفة، هذا ضرب في الصميم لفكرة العلمانية، لأنك إذا سلمت فأنت تسلم بمعطيات غيبية، فللعلمانية غيبيات وللدين غيبيات. ما الذي يجعل غيبيات العلمانية أو الإلحاد أرجح من غيبيات الدين؟ لا يوجد ما يرجح. إذا افترضنا التساوي، يعني أنا سأخرج افتراضا من قناعتي بوجود رب العزة وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وسأضع غيبيات علمانية في مقابل علمانية غيبيات دينية، ما الذي يجعل غيبيات الإلحاد أرجح؟ لا شيء. العلمانية لديها قفزات إيمانية خاصة بها، وهي تقوم بالتحرك وفق التسليم لهذه القفزات. لكن السؤال هنا، ما هو السياق المعرفي الذي نضع بداخله العلمانية؟ يعني هل العلمانية ملحدة؟ أم أنها تحتمل قبول الدين حتى ولو بعد أن يتم تحريف ثوابته؟ الموضوع له سياق شخصي. أنه في العام 2019 لما بدأت جائحة كورونا تضرب العالم بشكل قوي، أنا فرض علي الحجر في البيت، لأنه أنا مريض قلب ومركب دعامتين في عضلة القلب، وطبيبي متشدد شوية فقال لي مفيش خروج، فلازمت المنزل ملازمة تامة بالمعنى الحرفي. وكانت فرصة لإعادة النظر في بعض القضايا المنهجية، أنه ليس لدي تكليف محدد أعمل عليه في التأليف أو الترجمة، وقررت أن أنعطف نحو الإنجليزية لأول مرة في حياتي، أن أعمل على مجموعة من الظواهر اعتمادا على مصادر صادرة بالإنجليزية. كان لدي رغبة شخصية قوية جدا في أن أستكشف كيف يرى الغربيون الكفر. هذه الفكرة لم أرى فيها كتابا في العربية على كثرة ما ترجمنا. الأوروبيين والأمريكان شايفين فكرة الكفر unbelief أو disbelief دي إزاي. فبدأت أبحث بشكل حر جدا على keywords معينة، وفوجئت بشيء ملفت جدا هو السبب في هذه القضية التي يتناولها سؤال حضرتك. كيف يدرس في الغرب في أعرق الأكاديميات وفي أكثر الأماكن منهجية واحتراما لقواعد البحث العلمي الطيف من الظواهر المعادي للأديان اللادينية والعلمانية والإلحاد، تكتشف أنهم جميعا يدرسون كحزمة واحدة من الظواهر المتقاربة، وهذا له دلالات مهمة أن ثمة تداخل وتأثير وتأثر، بل ربما وضع الخطوط الفاصلة بينهم أمر صعب. فتجد قواعد بيانات ومؤلفات وأعمال كبيرة جدا في المكتبة الغربية تتناول هذه الظواهر جميعا بوصفها كما نسميها نحن متصل لوني. عارف حضرتك ألوان الطيف التي تبدأ من لون وتنتهي إلى آخر قوس قزح؟ هي بهذا الشكل. وبالتالي الصلة المفترضة عند بعض الكتاب العرب المسلمين الذين يفترضون أن العلمانية والإلحاد متصلان ليس اتهام، هذا وصف منهجي. السياق المنهجي هذا له تأثير كبير جدا في فهم كل الكتابات عن العلمانية مؤلفة ومترجمة. ليه؟ لأنه عندنا مشكلتين. مشكلة أولى تتصل بمحاولة كثيرين بناء جدار فاصل بين العلمانية والإلحاد، وفي الأمر اجتهادات كثيرة. يعني أحدها مقال استرجعته مباشرة قبل مجيء إليكم للدكتور وحيد عبد المجيد. دكتور وحيد عبد المجيد باحث شاطر جدا، أنا أعرفه شخصيا على مدى سنوات، وعقل دقيق. يعني اجتهد جدا في المقال، وهو مقال ليس مقالا سيارا صحفيا، مقال بحثي، أن يضع خطا فاصلا بين اللادينيين والعلمانيين، وأن يؤكد أنه في تاريخ العلمانية كان هناك علمانيون كثيرون مؤمنون، وأنه اللادينية هي تيار فرعي داخل العلمانية، وبالتالي هذا فرض. طيب إذا كانت المكتبة الأكاديمية المنهجية الغربية وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تدرس هذه الظواهر بوصفها متشابهة أو متساندة أو يؤدي بعضها إلى بعض، فلابد أن لهذا ضرورة منهجية. أحد الكتب التي تمنيت أن أترجمها كتاب لأكاديمي أمريكي اسمه رالف كوري عن الكفر والتحريفية بين المثقفين العرب في العصر الحديث، وهذا أمر مهم جدا جدا جدا جدا في نقاش العلمانية. هل كل وصف معرفي هو فتوى؟ ببساطة للعلمانية تعريف، إذا انطبق على شخص، انطبق على الدكتور هيثم، وسامحني في التشبيه بحضرتك، هل يجوز أن أضع الدكتور هيثم في سياق منهجي وأقول هيثم العلماني، أم يقال لا أنت تفتش في الضمائر؟ والأمريكان عندهم تعبير أثر في منهج البحث العلمي جدا، يقول لك شكلها بطة وتقاقق كالبطة وتسير كالبطة، إذن هي بطة. فحضرك لما تغير الاسم ده مش هيقتعد إن يقول هذا ليس إلحادا أو هذا ليس كفرا، إذا استكمل شروط منهجية معينة يوصف بهذا الوصف بغض النظر عن الإفتاء. نحن لا نفتي، للإفتاء جهاته ورجاله ومنهجه، لكن أنا كباحث علوم إنسانية عندما ينطبق عندي سلوك شخص أو كتاباته أو مواقفه المعلنة مع عدم الإيمان الديني ينبغي أن أصفه بهذا الوصف، وهذا حقي بل قد يكون واجبي. هذا الكتاب فتح الباب لهذه الفكرة، إلى أي درجة يجوز أن نضع العلمانية في سياق معرفي معين دون أن يكون هذا إفتاء. وفي المكتبة الغربية على فكرة كم كبير جدا من الكتب يتحدث عن كثير من رموز التيار الذي يسمى تنويريا بوصفهم ملحدين. هذا الأمر ما نبهني إليه أكثر في الحقيقة الكتاب أقوم بترجمته الآن، اسمه فرنسا العربية. باحث أمريكي وجد مجموعة من الرسائل تثبت وجود عربي قديم جدا في فرنسا، وهو يعتبر هذه مسألة مهمة، وأنا رأيي أنها مسألة مهمة، كشف كشفا مهما. في التقديم للمناخ العام لوجود العرب في فرنسا أشار إشارة ذكية جدا، وأنا أحب أن أنصب الفضل لصاحبه، تحدث عن التشابه بين الربوبية والكفر. الربوبية لمن لا يعرف فكرة نشأت في الغرب كي تكون جسرا بين الإيمان العميق بالمسيحية والكفر المتطرف بالمسيحية. لم تكن المجتمعات الأوروبية تحتمل هذه النقلة، كانت تحتاج إلى مرحلة وسط بين المرحلتين، فنشأت فكرة انتشرت بشكل واسع في القرن 17 وربما بدايات القرن 18، خلاصتها نؤمن بالله ولا نؤمن بالأنبياء والرسل، وبالتالي يؤمنون بوجود إله ويتعاملون معه بمنطق أنه راعي للكون، لكن نحن نستطيع بالعقل أن ننتج المنظومات البشرية سواء كانت أخلاقية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيره. تذهب إلى القرآن الكريم فتجد رب العزة سبحانه وتعالى يصف هؤلاء بالكافرين حقا، أولئك هم الكافرون حقا الذين يريدون أن يجدوا سبيلا بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل. هذه الربوبية للأسف الشديد أوهمت كثيرين بأن مثقفين كثيرين في العالم العربي يتحدثون عن الإسلام بلهجة التجديد هم في الحقيقة ملحدون. الخط الفاصل بين العلمانية والإلحاد خط دقيق جدا لا تكاد أن تراه. هرمنيوطيق التنوير والعلمانية لزرع الشك في الإسلام، هذا أخطر إلحاد في آخر الزمان. في حلقات قادمة نكشف المزيد عن أجندات دعاة التنوير وهرمنيوطيق العلمانية. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. هرمنيوطيقة فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل. علم الكتاب أشرف علوم الأرض، البشر ودليل علم الكتاب أشرف علوم الأرض، والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.